السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فسائنا الرب عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكتب لنا الفضل الذي نريد، وأن يؤتينا من فضله أضعاف أضعاف. نستعين بربنا سبحانه وتعالى ونكمل قراءتنا لأحاديث الأحكام المتعلقة بالحج من بلوغ المرام. وكنا نقرأ في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم، وذكر الحافظ بعضه، ووقفنا عند قول جابر رضي الله عنه: فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة منها حصى الخذف، رمى من بطن الوادي ثم انصرف إلى المنحر فنحر. النبي صلى الله عليه وسلم لما رمى جمرة العقبة انصرف إلى المنحر في منى فنحر هديه، حيث نحر صلى الله عليه وسلم 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم أمر عليا رضي الله عنه بنحر الباقي، فكان مجموع ما نحره صلى الله عليه وسلم 100 بدنة، وأمر بقطعة من كل بدنة منها فجمعت في قدر فطبخت، فأكلا من لحمها وشربا من مرقها. وفي هذا أيها الإخوة أحكام، منها أنه يجوز للإنسان أن يزيد على الهدي الواجب، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساق من المدينة وجاءه علي رضي الله عنه أيضا ببدن بلغ مجموعها 100، وهذا يدل على كرم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمر به الشهر والشهران لا توقد النار في بيته، ليس من فقر ولكنه الكرم الذي ما عرفت البشرية مثله. ومن كرمه صلى الله عليه وسلم أنه ساق 100 بدنة بمجموع ما ساقه من المدينة وما ساقه علي رضي الله عنه من اليمن، وفي هذا دليل على جواز الزيادة، فلا بأس أن يزيد الإنسان على الهدي الواجب في حجه. ومن فوائد هذا أنه يجوز للإنسان أن يحج بمال غيره إذا بذل له من غير سؤال. يجوز للإنسان أن يحج من مال غيره إذا بذل له، سواء كان الباذل السلطان أو غيره من المسلمين. من أين أخذنا هذا؟ أخذنا هذا من أن الرسول صلى الله عليه وسلم أشرك عليا في هديه. الهدي واجب على علي رضي الله عنه لأنه أحرم بإحرام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان قارنا، والنبي صلى الله عليه وسلم أشركه في هديه، إذن بذل له بعض مال الحج. وما دام أنه يجوز بذل البعض فيجوز بذل الكل، فلا حرج. وليس صحيحا ما يردده العامة من أن حج الفريضة لا بد أن يكون من مال الإنسان، بل إذا بدل المال للإنسان يجوز له أن يحج به والحمد لله. من فوائد هذا أن الأفضل للحاج أن ينحر أو يذبح هديه بنفسه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويجوز له أن يوكل غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح بيده ووكل علي رضي الله عنه في ذبح الباقي، فجمع بين الذبح بيده ليدلنا على أنه أفضل، ووكل علي رضي الله عنه في نحر الباقي ليدلنا على أن التوكيل جائز. ومن فوائد هذا أنه يسن للحاج أن يأكل من هديه، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطعة من كل بدنة فوضعت في قدر فطبخت فشرب من مرقها، فيكون كأنه أكل منها كلها لأن المرق يختلط، وأكل من اللحم الموجود. وهذا سنة لمن تيسر له يعني ذلك. في هذه الجملة دليل على أن النحر يكون بعد الرمي. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم حلق رأسه وأعطى الحلاق شقه الأيمن ثم شقه الأيسر، وفيه ترتيب أعمال يوم العاشر: الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الطواف، وهذه سنة. وإذا قدم الإنسان واحدة على أخرى فلا حرج، كما سيأتي إن شاء الله عز وجل أن يستر الله. ثم ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض إلى البيت فصلى الظهر بمكة. ظاهر الأمر يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما حلق لبس، لأنه صلى الله عليه وسلم تطيب، فقد ثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب قبل أن يطوف بالبيت، وهذا يشعر وإن لم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم لبس ثيابه. ثم ركب حتى أتى البيت فطاف طواف الإفاضة. وفيه أنه يستحب للمسلم الحاج أن يبادر بطواف الإفاضة يوم العاشر وإن كان يجوز التأخير، لكن يستحب أن يبادر الإنسان بطواف الإفاضة في يوم العاشر. طيب، يقول جابر رضي الله عنه: فصلى بمكة الظهر، وجاء في رواية صحيحة أنه صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، فكيف نجمع بين الروايتين؟ الجمع على التحقيق يا إخوة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر بمنى، أصلى الظهر بمكة، ثم عاد إلى منى فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر فصلى بهم الظهر، فصلى بهم الظهر، فصح أنه صلى الظهر في مكة في الحرم في المسجد، وصلى الظهر بأصحابه مرة ثانية لما عاد فوجد بعض أصحابه لم يصلوا الظهر. وهذا التحقيق في الجمع بين الروايات. وفي هذا يا إخوة بركة الوقت للنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مزدلفة بعدما أسفر جدا قبل أن تشرق الشمس على بعير في وسط جموع كثيرة حتى وصل جمرة العقبة، وهذا يقتضي وقتا، ثم رمى الجمرة بسبع حصيات يكبر مع كل حصى، وازدحم عليه الناس صلى الله عليه وسلم. فماذا صنع؟ قال: أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا. وهذا هو العلاج الشرعي للزحام، النصيحة والبيان، وليس تغيير الأوقات التي فعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم المناسك، فينصح الناس بأن يرفق بعضهم ببعض. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أيها الناس لا يقتل بعضكم بعضا، ثم انصرف إلى المنحر فنحر 63 بدنة بيده الشريفة صلى الله عليه وسلم، وأمر علي رضي الله عنه فأكمل الباقي حتى بلغت 100، ثم قطع اللحم، ثم وضع في قدر، ثم طبخ، ثم شرب النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من اللحم، وحلق رأسه صلى الله عليه وسلم وتطيب، ثم ركب بعيره وذهب من منى إلى المسجد وطاف. كل هذا قبل الظهر، كل هذا قبل صلاة الظهر. وفي هذا بركة الوقت، ومن أصلح قلبه سخر الله له الزمان والمكان. من اتقى الله وعمر قلبه بالإيمان لله جعل الله له بركة في كل شيء، بركة في الزمان، وبركة في المكان، وبركة في الذرية. والله إن شاء يبتلي عبده بما شاء، ولكن حتى البلاء يكون له خير. فهذا ما ذكره الحافظ من حديث جابر رضي الله عنه، ولو كان هنالك وقت لسردت لكم الروايات، مجموع الروايات في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم فيما وقفت عليه من الروايات الصحيحة، ولو تيسر لنا وقت في آخر الدرس فإني أعود إليها إن شاء الله عز وجل، فقد جمعتها من كتب الأحاديث بحسب حكم أهل العلم عليها بالصحة أو الحسن. يتفضل الشيخ رفاعي يقرأ لنا الحديث التالي. نعم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد، فقال الحافظ رحمه الله: وعن خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من تلبيته في حج أو عمرة سأل الله رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. نعم، في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التلبية يدعو، وكان إذا فرغ من التلبية يحتمل وجهين: الوجه الأول أنه إذا لبى ففرغ من قوله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، دعا وسأل الله عز وجل رضوانه والجنة واستعاذ برحمته من النار. ويحتمل أنه إذا قطع التلبية في العمرة عند الاستلام، وفي الحج عند الفراغ من رمي جمرة العقبة على الصحيح، ولكن الحديث ضعيف ولم يثبت بطريق صحيح، فلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بعد الفراغ من التلبية. لكن لا شك أن الدعاء بعد الفراغ من العمل الصالح مشروع ما لم يمنع منه، لأن آخر العمل الصالح مظنة الإجابة، آخر العمل الصالح مظنة الإجابة، فلا بأس أن الإنسان إذا لبى يدعو ولكنه لا يلتزم ذلك، ولكنه لا يلتزم ذلك. إذن هنا لا يصح أن ينسب الدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أعني بعد الفراغ من التلبية، لأنه لا يجوز أن ننسب إلى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلا شيئا صحيحا ثابتا. الأمر الثاني أنه يجوز للمسلم أن يدعو ويسأل الله الجنة ويستعيذ من النار إذا فرغ من التلبية أو فرغ من عمل صالح. الأمر الثالث أنه لا يلتزم ذلك حتى لا يكون بدعة، وإنما يفعله حينا ويتركه حينا. نعم. قال رحمه الله عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر، فانحروا في رحالكم. فانحروا في رحالكم. قال: فانحروا في رحالكم. ووقفتها هنا وعرفت كلها موقف، ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. رواه مسلم. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحرتها هنا ومنا كلها منحر. وفي رواية: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. نحرتها هنا يعني في المكان المنحر، ومنا كلها منحر. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم سوى بين جميع منا في الأفضلية، فلا يقال إن الأفضل أن تنحر في المكان الذي نحر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل منا في الأفضلية كلها منحر. وكل فجاج مكة وطريقها منحر، يعني كل الحرم مكان لذبح الهدي، كل الحرم مكان لذبح الهدي، والأفضل أن يكون في منى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر في منى، وقال: نحرتها هنا ومنى كلها منحر. هذا من حيث المكان. ومن حيث الزمان فإن ذبح الهدي يكون من اليوم العاشر إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر، هذا كله وقت لذبح الهدي على الصحيح من أقوال أهل العلم. قال: ووقفتها هنا يعني في عرفة، وعرفة كلها موقف، كما قدمنا البارحة أن الوقوف بعرفة يستوي في الفضيلة، فكل عرفة الوقوف فيها سواء، فلا يحتاج الإنسان أن يتكلف أن يذهب إلى الصخرات. قال: في مزدلفة وقفتها هنا يعني عند المشعر، وجمع أي مزدلفة كلها موقف. وهذا يدل على أن الوقوف بمزدلفة في أي مكان له أفضلية، فهو على حد سواء، فلا فضيلة لمكان من مزدلفة على مكان. وهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة دخلها من أعلاها وخرج من أسفلها. متفق عليه. وهذا الحديث فسره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حيث قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة من كداء، ومن الثنية العليا التي بالبطحاء، وخرج من الثنية السفلى. كداء اسم مكان في أعلى مكة، يقال لها الآن في هذا الزمان ريع الحجون. ريع الحجون هذه هي كداء، والثنية السفلى هي الطريق الذي بين جبلين، وتسمى كدا، تسمى كدا بضم الكاف، وهي عند الباب المعروف اليوم بباب شبيكة، بباب شبيكة بقرب شعب الشاميين. فالنبي صلى الله عليه وسلم دخل من كدا في أعلى مكة، وخرج من كدي في أسفل مكة. ولذلك قال الفقهاء افتح وادخل واضمم واخرج، افتح وادخل واضمم واخرج. افتح الكاف كداء، وادخل واضمم يعني اضمم الكاف كدي، واخرج افتح وادخل فتكون كداء، الدخول من كداء، واضمم فتكون كدي، فالخروج من كدي الذي هو أسفل مكة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله مبينا الحكمة من هذا، قال ويشبه أن يكون ذلك والله أعلم لأن الثنية العليا التي تشرف على الأبطح والمقابر إذا دخل منها الإنسان فإنه يأتي من وجه البلد والكعبة ويستقبلها، يعني يأتي من وجه البلد ويستقبلها، فناسب ذلك الدخول، قال استقبالا من غير انحراف، بخلاف الذي يدخل من الناحية السفلى فإنه يدخل من دبر البلد والكعبة، وإنما يخرج من الثنية السفلى لأنه يستدبر الكعبة، فيدخل مستقبلا الكعبة ويخرج مستدبرا الكعبة، فكانت هذه يعني الحكمة. قال لئلا يستدبر وجهها، هذه الحكمة الأولى. قال وليكون قد دخل من طريق وخرج من أخرى، كالذاهب إلى العيد، كالذاهب إلى العيد. إذن الحكمة بينها شيخ الإسلام ابن تيمية من وجهين، الوجه الأول أنه إذا دخل من الأعلى يستقبل وجه الكعبة، وإذا خرج يستدبر الكعبة. الوجه الثاني أنه يدخل من طريق ويخرج من طريق، كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم في العيد. وقد اتفق الفقهاء على أنه يجوز للحاج والمعتمر أن يدخل مكة من أي جهة، اتفق الفقهاء على أنه يجوز للحاج والمعتبر أن يدخل من مكة من أي جهة، وذهب الجمهور إلى أن الأفضل أن يدخل مكة من أعلاها وأن يخرج من أسفلها، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وبعض الفقهاء قالوا لا، هذه الأفضلية خاصة بالذي يأتي من المدينة، أما غيره فلا. وبعض الفقهاء قالوا الأفضل الأيسر، الأفضل الأيسر. ولا شك أنه إذا تيسر للحاج من أي بلد أن يدخل من أعلى مكة ويخرج من أسفلها فهو الأفضل، وإن لم يتيسر له فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، فيفعل الأيسر له. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يقدم مكة إلا بات بذي طوى حتى يصبح ويغتسل، ويذكر ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة لم يدخلها مباشرة، بل بات بالموضع المعروف المسمى بذي طوى، فلما أصبح اغتسل، اغتسل صلى الله عليه وسلم، ثم غدا إلى المسجد. وكان ابن عمر رضي الله عنهما وهو الأثري كلما أتى مكة ينزل بالأبطح ويبيت، ينزل بذي طوى ويبيت، فإذا أصبح اغتسل وغدا إلى المسجد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا أنه يجوز للحاج إذا وصل مكة متعبا أن ينام قبل أن يطوف، سواء كان معتمرا أو حاجا، وأن يستريح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم مكة بات بذي طوى ولم يبادر إلى المسجد، بخلاف ما يظنه كثير من العامة من أنه لا يجوز له أن يستريح إذا وصل مكة، بل يجب أن يذهب، فبعضهم يذهب وهو في غاية التعب ولا يخشع في طوافه ولا يفهم دعاءه. بل من أعجب ما وجه لي من أسئلة أن أحد الحجاج سألني في المدينة، قال: يا شيخ، إذا نمت في الأتوبيس ماذا علي؟ يظن المسكين أنه إذا أحرم لا يجوز له أن ينام حتى يطوف، فيقول: إذا نمت في الأتوبيس حصل لي نوم من غير قصد، ماذا علي؟ الإسلام شرع لنا أن نؤدي العبادة ونحن في راحة وطمأنينة، ولذلك إذا وصل الإنسان متعبا إلى مكة فإنه يشرع له أن يستريح حتى يؤدي طوافه في طمأنينة وسكون. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يرى ذلك من السنة، وكان كثير من الصحابة والفقهاء يرون هذا، يعني ليس عبادة متعلقة بالحج أو العمرة، ليس عبادة متعلقة بالحج أو العمرة، فلا يذكرون ذلك من أعمال الحج والعمرة. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا قدم الحاج متعبا يشرع له أن يستريح في أي مكان من مكة، وإن تيسر له أن يستريح في ذي طوى تأسيا فهذا أحسن وأكمل، وإن لم يتيسر يستريح في أي مكان من الفندق أو الخيام أو نحو ذلك، ثم يبادر إلى الطواف بعد ذلك. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا والبيهقي موقوفا. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد عليه، يقبله ويسجد عليه، رواه الحاكم مرفوعا، يعني رفعه ابن عباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصححه الحاكم وصححه بعض أهل العلم، والصحيح أنه ضعيف، المرفوع ضعيف لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه البيهقي موقوفا، أي من فعل ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا الموقوف صحيح الإسناد إلى ابن عباس رضي الله عنهما، فكان ابن عباس رضي الله عنهما يفعل ذلك، يقبل ويسجد. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم صفات في هذا الباب، والحجر الأسود معروف، يقال له الحجر الأسود ويقال له الحجر الأسعد، وقد نزل من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم كما ثبت عند أحمد والترمذي، فهو حجر من الجنة كما ثبت عند النسائي، وهو والمقام ياقوتتان من ياقوت الجنة، طمس الله نورهما، ولولا ذلك لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب كما ثبت عند أحمد والترمذي. والحجر الأسود يأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، يعني من استلمه للسنة معلقا قلبه بالله سبحانه وتعالى، هذا معنى بحق، يستلمه لأن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه ولا يعلق قلبه به، فيشهد له كما ثبت ذلك عند أحمد والترمذي. ومسحه باليد يحط الخطايا حطا، وكذلك مسح الركن اليماني يحط الخطايا حتى، كما ثبت عند ابن حبان وعبد الرزاق بإسناد صحيح. فهذه فضائل للحجر الأسود، الحجر الأسود ليس من حجر الأرض، وإنما حجر هو ياقوتة من يواقيت الجنة، كان له ضوء فطمس الله ضوءه ليناسب الأرض، وكان أبيض أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم، وهو سيأتي يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد لمن استلمه بحق. كل هذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحيحة. وهذا الحجر لا يتبرك به ولا يمسح تبركا، معتقدا من يمسحه أنه ينفعه، فقد ثبت عن عمر رضي الله عنه أنه كان يقبل الحجر الأسود ويقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وأما الزيادة التي يقال إن علي رضي الله عنه كان وراءه فقال بل يضر وينفع، فزيادة باطلة لا تثبت. وفي هذا فضيلة اتباع السنن، فإن عمر رضي الله عنه يقول: إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولكنها السنة، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وفي هذا يا إخوة أن المؤمن يجب عليه أن يتيقن يقينا لا شك فيه أن النفع والضر بيد الله سبحانه وتعالى، فلو اجتمع الجن والإنس على نفع الإنسان بمقدار شعرة لم يرد الله أن ينفع بها لم ينفعه، ولو اجتمع الجن والإنس على أن يضر الإنسان بشوكة لم يكتب الله أن يضر بها لم يضره. وإذا اعتقد المؤمن هذا ممن يخاف؟ إذا اعتقد أن نفعه كله بيد الله وأن ضره كله بيد الله ممن يخاف؟ ولذلك المؤمن شجاع مطمئن القلب، لأنه يعلم أن أمره كله بيد الله سبحانه وتعالى. الحديث يدل على مشروعية تقبيل الحجر الأسود وأنه سنة. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله: لا يختلفون أن تقبيل الحجر الأسود في الطواف من سنن الحج لمن قدر على ذلك، ولا ينبغي لمن قدر على ذلك أن يتركه تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعده. وتقبيل الحجر الأسود إذا تيسر يكون في كل شوط، يكون في كل شوط كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قبل الحجر الأسود كما معنا، وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الاستلام والتقبيل، جمع بين الاستلام بيمينه والتقبيل. فقد سأل رجل ابن عمر رضي الله عنهما عن استلام الحجر فقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمه ويقبله. والأظهر أن الواو هنا للجمع، أنه يجمع بين الاستلام والتقبيل، وهذه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عنه صلى الله عليه وسلم استلامه فقط، كما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب ثلاثة أشواط، إذا استلم الركن الأسود، فهذا استلام يكون باليمين، وهذا في الصحيحين. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبيل اليد مع الاستلام، صح عنه صلى الله عليه وسلم الاستلام من غير ذكر التقبيل، وصح عنه الاستلام مع تقبيل يده. فعن نافع قال رأيت ابن عمر رضي الله عنهما يستلم الحجر بيده ثم قبل يده، وقال ما تركته منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رواه مسلم في الصحيح. فابن عمر رضي الله عنهما كان يستلم الحجر الأسود بيمينه ثم يقبل يده، وأضاف ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم استلامه بمحجن، والمحجن عصا طويلة معقوفة الرأس مثل المركاز الذي يتكئ عليه كبار السن، عصا طويلة لها رأس معقوف. فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف في حجة الوداع على بعير يستلم الركن بمحجن، يستلم الركن بمحجن، فيمد العصا إلى الحجر الأسود، يستلم الحجر بواسطة المحجن. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم تقبيله المحجن بعد استلام الركن به. قال أبو الطفيل رضي الله عنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل المحجن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في عند مسلم في الصحيح، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد المحجن فيستلم الحجر ثم يقبل رأس المحجن الذي استلم به الحجر، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يشير إلى الحجر الأسود بلا تقبيل، أنه كان يشير إلى الحجر الأسود بلا تقبيل. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت على بعير كلما أتى على الركن أشار إليه، يعني أشار إليه بيده، أشار إليه بيده، رواه البخاري في الصحيح. كل هذه الصفات سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بالحجر الأسود. وأما الركن اليماني وهو الركن الذي يسبق الحجر الأسود فيستحب استلامه دون تقبيله ولا الإشارة إليه ولا تقبيل اليد، يستلم فقط باليمين. واستلامه ثبت أنه يحث الخطايا، فثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وثبت من قوله، ثبت من فعله أنه كان يستلم الركن اليماني، وثبت من قوله أنه يحث الخطايا حتى، ولكن لم ترد الإشارة إليه، فالذي لا يستطيع أن يستلم لا يشرع في حقه أن يشير، ولم يرد تقبيل اليد بعد الاستلام، وإنما هو استلام مجرد. وكل هذه الصفات التي ذكرناها في الحجر الأسود جائزة عند أهل العلم، لا يختلفون في شيء منها. أما بقية أركان الكعبة فلا تستلم. قال ابن عمر رضي الله عنهما لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت إلا الركنين اليمانيين، يعني الركن اليماني وركن الحجر الأسود، متفق عليه وسيأتي إن شاء الله. قال النووي قال القاضي وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. وقد اتفق أئمة الأمصار والفقهاء اليوم على أن الركنين الشاميين لا يستلمان. قال الحافظ ابن حجر في البيت أربعة أركان، الأول له فضيلتان: كون الحجر الأسود فيه وكونه على قواعد إبراهيم، لم يتغير عن قواعد إبراهيم ففيه فضيلتان. وللثاني الثانية فقط، وهي كونه على قواعد إبراهيم وهو الركن اليماني، وليس للآخرين شيء منهما. قال: فلذلك يقبل الأول لأن فيه فضيلتين، ويستلم الثاني لأن فيه فضيلة واحدة، ولا يقبل الآخران ولا يستلمان. وهذا واضح في فعل النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع من خلاف بين بعض الصحابة في بداية الأمر حول استلام كل الأركان قد ارتفع الخلاف فيه باتفاق الفقهاء على عدم مشروعية استلام الركنين الشاميين. ولا شك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قاضية بأن الركن اليماني يستلم وأن الحجر الأسود يقبل ويستلم كما ذكرنا، وأن بقية الأركان لا يفعل فيها شيء، وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعة ما بين الركنين. متفق عليه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثة أشواط ويمشوا أربعا ما بين الركنين. متفق عليه. هذا جاء مفسرا في حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم وهنتهم حمى يثرب، يعني قوم أصبحوا ضعفاء، فيثرب كانت معروفة بالحمى، حتى دعا النبي صلى الله عليه وسلم بنقل حماها إلى الجحفة فسلمت من هذه الحمى. فالمشركون قالوا: إنه يقدم عليكم أقوام أصبحوا ضعفاء، قد أضعفتهم حمى يثرب. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة وأن يمشوا ما بين الركنين. قال: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. كان كفار قريش يا إخوة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد اجتمعوا على جبل القعيقعان، قد اجتمعوا على جبل القعيقعان وهو مطل على الكعبة، ينظرون إلى المسلمين وهم يطوفون. فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن في عمرة القضاء قال: ارملوا ليري المشركين قوتهم، والمشركون من قبل قعيقعان، والمشركون من قبل قعيقعان. قال: أن يرملوا. قلنا يا إخوة الرمل هو الإسراع في المشي مع تقارب الخطى، وهذا يدل على القوة والنشاط، ليس هناك تكاسل وخمول، بل فيه تحريك للمناكب، هز للمناكب، وسرعة مشي وتقارب الخطى، وهذه مشية الإنسان النشيط. قال: وأن يمشوا بين الركنين، أي في الأشواط الثلاثة، يمشوا بين الركن اليماني والركن الذي فيه الحجر الأسود ليستريحوا، لأنهم كانوا يغيبون عن نظر الكفار. إذا وصلوا إلى الركن اليماني يقابلون الكفار فتسترهم الكعبة عن الكفار فيمشون، فإذا انتهوا من الحجر الأسود يرملون ليظهروا للكفار قوتهم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالرمل في الأشواط كلها شفقة عليهم ورحمة بهم، وهو صلى الله عليه وسلم الذي يعز عليه ما يشق على المؤمنين، وهو بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن ما المقصود من الرمل في أول مشروعيته؟ المقصود من الرمل في أول مشروعيته إغاظة الكفار وإظهار القوة لهم، وقد تحقق مقصود رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقال المشركون لبعضهم: هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم، هؤلاء أجلد من كذا ومن كذا، يعني هؤلاء أقوى من كذا ومن كذا، لأنهم قادمون من سفر طويل ومع ذلك يرملون في الطواف، فتحقق مقصود النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قال لنا قائل: هل الرمل مشروع اليوم وقد زالت الحكمة التي فعل من أجلها؟ نقول: نعم، هو مشروع، فيستحب للرجل دون المرأة إذا دخل مكة بنسك من حج أو عمرة أن يرمل في الأشواط الثلاثة الأول من أول طواف يطوفه، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع قد رمل الأشواط الثلاثة الأول، كما في حديث جابر عند مسلم وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين. بعض طلبة العلم اليوم يقولون إن الحكمة لا زالت موجودة، لأن الطواف ينقل الآن على الهواء ويراها الكفار، فحكمة إغاظة الكفار موجودة ولا يظهر لي هذا، لأن الحكم الشرعية تستمر في الزمان ولا تنقطع، ولا شك أن هذا النقل لم يحدث إلا أمس، وبقي هذا في الأمة سنين طويلة لم يكن ينقل ولم يكن الكفار يرون المسلمين، فالحكمة التي هي إغاظة الكفار زالت بزوال الكفار ولله الحمد والمنة من مكة، لكن بقيت السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل في حجة الوداع. وقد فهم ابن عباس رضي الله عنهما أنه ليس بسنة من أجل هذه العلة، فقال رضي الله عنهما: ليس بسنة، من شاء رمل ومن شاء ترك، لأنه فهم أن العلة قد زالت فيزول الحكم، وتابعه على هذا بعض التابعين. روى مسلم في الصحيح عن أبي الطفيل قال: قلت لابن عباس رضي الله عنهما: أرأيت هذا الرمل بالبيت ثلاثة أطواف ومشي أربعة أطواف أسنة هو؟ فإن قومك يزعمون أنه سنة. فقال: صدقوا وكذبوا، وهنا أنبه يا إخوة إلى أن الكذب في لسان السلف يطلق على الخطأ. الكذب في لسان السلف يطلق على الخطأ في كثير من المواطن، فتجد أن عائشة رضي الله عنها تقول كذب ابن عمر، يعني أخطأ. وهنا ابن عباس رضي الله عنهما يقول صدقوا وكذبوا، يعني أصابوا وأخطأوا. قال قلت ما قولك صدقوا وما قولك كذبوا؟ قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم مكة فقال المشركون إن محمدا وأصحابه لا يستطيعون أن يطوفوا بالبيت من الهزال، يعني من الضعف، وكانوا يحسدونه. قال فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرملوا ثلاثا ويمشوا أربعا. ففهم ابن عباس رضي الله عنهما أن هذا الحكم قد زال لزوال العلة، لكن هذا القول ضعيف، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رمل بعد ذلك. فقد روى البخاري عن عمر رضي الله عنه أنه قال فما لنا وللرمل، فما لنا وللرمل، إنما كنا رأينا به المشركين وقد أهلكهم الله. يعني هذا بادي الرأي، لماذا نرمل؟ نحن إنما صنعناه لنغيظ المشركين وقد أهلكهم الله وذهبوا. ثم قال كلمة عظيمة جدا، قال رضي الله عنه وأرضاه شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. شيء صنعه النبي صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. أين هؤلاء الذين يقولون عقلي لا يقبل؟ أين هؤلاء الذين يقولون المنطق والمرض في عقولهم، ولا فالعقول تقبل؟ ولذلك ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه إن ادعى مدع أن عقله يأباه قلنا له عالج عقلك فإن عقلك مريض، وإلا فكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم تقبله العقول السليمة. ولذلك هؤلاء الجهلة الذين يلبسون لباس العلم في هذا الزمان ويردون أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بزعمهم أن عقولهم تأبى هذا، حتى قال أحدهم وبئس ما قال، قال هذا الحديث تحت قدمي وإن كان في مسلم لأن عقلي لا يقبله. هذا عمر رضي الله عنه ينظر في رأيه ثم يهدر رأيه ويقول شيء صنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا نحب أن نتركه. قال ابن عبد البر رحمه الله عن الرمل وهو قول فقهاء الأمصار كلهم يقولون بحديث جابر لأنه الثابت في ذلك، والعلة التي حكاها ابن عباس مرتفعة فبطل تأويل ابن عباس إن صح عنه، وهو صح عنه لكنه اجتهاد منه رضي الله عنه. وقد ذكر بعض أهل العلم أن الحكمة من بقاء الرمل الاقتداء والاتباع، الاقتداء والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه حكمة. والحكمة الثانية للتذكير بما كان يعانيه المؤمنون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من التعب حتى نعرف لهم فضلهم. فصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يعانون التعب من الكفار. والحكمة الثالثة لتذكير الحجاج بنعمة الله عليهم بالأمن بعد الخوف. فها أنت ترمل مطمئنا، وقد كان الصحابة يرملون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والكفار يرصدونهم ويحسدونهم. فهذه الحكمة الثالثة. الحكمة الأولى الاقتداء والاتباع. الحكمة الثانية التذكير بما كان يعانيه الصحابة من التعب في دين الله لنعرف فضلهم. الحكمة الثالثة التذكير بنعمة الله علينا بالأمن بعد الخوف. وقد اتفق الفقهاء على أن الرمل خاص بالرجال دون النساء. اتفق الفقهاء على أن الرمل خاص بالرجال دون النساء. طبعا بعض الناس إذا فعل شيئا يتحجج بالخلاف، مع أن المسألة ما فيها خلاف. أذكر أن أحد الإخوة من دولة من الدول كان يرمل والنساء معه يرملن وهن بدينات، فجئت بجواره قلت يا أخي اتق الله في من معك. لم يشرع الرمل للنساء، ثم إن مظهر الذين معك الآن وسط الرجال مظهر ليس بلائق. فقال أنا شافعي، أنا شافعي. قلت اتفق المذاهب الأربعة على أن هذا غير مشروع. قال لا جدال في الحج، لا جدال في الحج، وولى على وجهه يجري وهن وراءه. هذه المسألة محل اتفاق. يقول الحافظ بن عبد البر رحمه الله أجمعوا أن ليس على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. أجمعوا على أن ليس للنساء على النساء رمل في طوافهن بالبيت ولا هرولة في سعيهن بين الصفا والمروة. وقد اتفق الفقهاء على أن الرمل مشروع في الأشواط الثلاثة الأول إلا ما حكي عن ابن الزبير أنه في الأشواط السبعة، وهذا قول شاذ مخالف للسنة. طيب، نحن سمعنا في الحديث الذي معنا أنهم كانوا يرملون من الحجر الأسود إلى الركن اليماني ثم يمشون، فهل هذه السنة اليوم؟ الجواب لا. السنة والله أعلم أن الرمل في الشوط كله من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود، يعني لا يمشي بين الركنين، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. لماذا؟ لأن هذا هو الذي استقر عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، إذ هو مقتضى إطلاقهم يخب ثلاثا رمل ثلاثا، ولم يستثنوا من ذلك شيئا. ولما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا. رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر، يعني الحجر الأسود، إلى الحجر، يعني الحجر الأسود ثلاثا، ومشى أربعا. وهذا في صحيح مسلم. وما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه، رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. إذن هذا نص صريح في أن الذي استقرت عليه السنة أن الرمل في الأشواط الثلاثة الأول كلها من الحجر إلى الحجر. فإن قال قائل من لم يتمكن من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول هل يرمل في الأشواط الأخيرة؟ قلنا لا، لأن الرمل عبادة مكانها الأشواط الثلاثة الأول ولم تشرع في غيرها، ولو رمل في الأشواط الأخيرة يكون خالف السنة في أول الأشواط وفي آخر الأشواط، لأن السنة في الأشواط الثلاثة الأول الرمل، وفي الأربعة الأخر المشي. فإذا مشى في الأول ورمل في الأخيرة ما وافق السنة في الأول ولا وافق السنة في الأخير، ولذلك لا يقضى الرمل. فإذا لم يستطع أن يرمل في الشوط الأول يرمل في الشوطين الثانيين، وإذا لم يستطع في الاثنين يرمل في الثالث، وإذا لم يستطع في الثالث يمشي الأشواط كلها ليوافق السنة. فإن تعارض الرمل مع القرب من البيت فأيهما يقدم؟ يقول العلماء يقدم الرمل، لأن الفضيلة المتعلقة بالعبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بالزمان والمكان، يعني الفضيلة التي في داخل العبادة مقدمة على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. القرب من البيت هو ظاهر السنة، فظاهر السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف قريبا من البيت، فهو فضيلة ولا شك. والرمل أيضا في السنة، الرمل جزء من العبادة، والقرب من البيت متعلق بمكان العبادة، والفضيلة المتعلقة بالعبادة أولى من الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. ولهذا صور كثيرة، منها لو أن الإنسان جاء إلى المسجد إلى الصف الأول، فجاء بجواره رجل قد أكل كيلو من الثوم، رائحة الثوم تفوح منه وهو لا يطيق رائحة الثوم، فلو صلى في الصف الأول لصلى متململا ينتظر تسليم الإمام، فالسنة أن يتأخر حتى يخشع في صلاته، لأن الخشوع فضيلة متعلقة بالعبادة، والصف الأول فضيلة متعلقة بمكان العبادة، وهكذا. نعم. قال رحمه الله: وعنه قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلم من البيت غير الركنين اليمانيين، رواه مسلم. طيب، يقول الإخوة: لو توقفنا حتى نسمح للإخوة للوضوء والاستعداد للصلاة، فنتوقف إن شاء الله ونعود بعد الصلاة، وإذا انتهينا إن شاء الله إلى العشاء فالحمد لله، وإذا لم ننتهي فسنعود بعد العشاء إن شاء الله حتى ننتهي من أحاديث الكتاب، وإن كنا سنختصر في التعليق إن شاء الله، فمن شاء أن يصبر وله الثواب إن شاء الله عز وجل، ومن شاء أن يذهب فله الإذن، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.